الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Come on.

والله لا يهدي القوم والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي طاوية على عروشها وهي ولنجعلك آية لما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Thank you. مثل حبة نبتت سبع سنابل في كل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم والله لقد صدق القائل ذهب نور لما تجلت آية الهدى وأبدت زهور السعد خدا موردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا محلدا ومست رياض الحسن فيها ونشوة وصار لسان الحور ضرا منظما فغرد به رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى به على حسن تلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغرد حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد كلنا جميعا كنا مع آيات الله مع كتاب الله مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمده في الغدو والآصال مع قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين قرأ علينا هذا القرآن العظيم فضيلة القارئ الإذاعي الحاج محمد الليث قارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي محل الإقامة مدينة النكاز محافظة الشرقية مخازن الفراشة الحديثة إدارة الحاج أحمد محمد كسب بصابور تلفون المنزل 755-311 مكبرة الصوت الحديثة إدارة البشمهندس سيد عيد غاشول بأوليلة محافظة فهلية ومع رمضان سعد محمود بصابور وشكر الله سعيك الله حج محمد وما تشاء إلى السماء فطرت وإلى الكواكب انتثرت ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك الذي خلقك فسويك فعدلك علمت نفس ما قدمت وأخرت الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إلا لبا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما

بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن شر غاسق